نقول قبل ذلك مما يحسن التأكيد عليه والوصية به العناية والاهتمام والحرص على التزود من العلم الشرعي فإن العلم الصحيح هو العلم الذي بعث الله به رسوله وأمره سبحانه وتعالى بطلب المزيد منه وقل رب زدني علما فهذا هو العلم الذي من أخذ به فقد أخذ بحظ وافر حظ العلم الشرعي حظ عظيم قال الله تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فينبغي للمسلمين عموما ولطلاب العلم المتصدين المهتمين أن يجتهدوا في تحصيل العلم الصحيح العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث المشهور إن العلماء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فنعم الميراث فبهذا العلم يعرف العبد ربه يعرف ربه فيعلم أسماءه وصفاته ويعرف حقه حق الله عليه من فعل المفروض المفروضات وترك المحرمات هذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا بشيء وبما تكون عبادته تكون بامتثال أوامره واجتناب مناهيه والوقوف عند حدوده وإحلال ما حلله وتحريم ما حرمه والتقرب إليه بذلك هذه العبادة فيعرف العبد ربه بهذا العلم ويعرف حقه عليه سبحانه وتعالى ويعرف أيضا حقوق العباد بهذا العلم يعرف الإنسان الحقوق التي عليه إن لربك عليك حقا لزوجك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقوق يعرف الحلال من الحرام يعرف النافع من الضار فرقان سمى الله كتابه فرقانا لأن بهذا العلم بهذا بالقرآن وبالسنة يحصل الفرقان بين الخير والشر بين الحق والباطل بين أولياء الله وأعداء الله أما من حرم هذا العلم ولم يكن له ولم يتخذه دليلا فإنه يفقد هذا الفقر وقد ابتلي المسلمون في هذا العصر بالاهتمام البالغ بالعلوم المادية الدنيوية، وجاروا في ذلك الكفار، فإن العلوم المادية علوم مشتركة بين البر والفاجر، وقد سبق فيها الكفار، سبقوا في تلك العلوم المادية وبلغوا مبلغا يعني عظيما، فعجب كثير من الناس بالكفار، فانصرفت همم كثير أو أكثر المسلمين إلى الاهتمام بهذه العلوم، وزهد كثيرون بالعلوم الشرعية، زهدوا فيها ولم تكن لها ذلك الأهمية، فالرجل يعني يفرح كثيرا إذا تفوق ابنه في العلوم العصرية، ولا يكون كذلك إذا حصل له تفوق في العلوم الشرعية. هذا هو البرهان، البرهان العمل. ولهذا كثير من الآباء يوجهون أولادهم إلى دراسة تلك العلوم. العلوم النافعة من العلوم المادية مما يرشد إليه الشرع، لكن بشرط ألا يطغى يعني الاهتمام بتلك العلوم حتى يؤدي إلى الزهد في العلوم الشرعية النبوية والتقصير في تحصيلها. وقد يسر الله في هذه الأزمان وأسباب لتحصيل العلم الشرعي، فهذه الوسائل الآن، هذه الوسائل التي يتواصل بها الناس ويحصل بها يعني النشر، وسائل النشر المسموعة والمقروءة، وسائل عظيمة في الخير والشر، فنحن في هذا المكان لعله يسمعنا يعني كثيرون في أصقاع بعيدة، فهذا من تيسير الله في تحصيل العلوم لمن قصد العلوم النافعة، لمن قصدها وطلبها. وهذا اللقاء وهذه الدورة يقصد منها يعني إتاحة الفرصة للاستفادة وتحصيل يعني ما قد يكون فات على بعض الناس، فالاجتماع على ذلك فيه خير للجميع. وقد حصل يعني الرأي بأن نقرأ في هذه الدورة وفي هذا اللقاء كتاب العالم اليمني في القرن الثالث عشر رحمه الله، الشوكاني، محمد بن علي الشوكاني الشهير، صاحب المصنفات الكثيرة المشهورة التي أشهرها وأنفعها لعله شرحه للمنتقى، منتقى الأخبار، تصنيف الإمام مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار، وله مصنفات كثيرة ورسائل كثيرة سردها هو في ترجمته، رسائل كثيرة في مسائل عديدة من مسائل الفقه التي اختلف فيها الناس. ومن رسائله هذه الرسالة التي سنقرأ ما تيسر منها، التحف في مذاهب السلف. اقرأ يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام وآله الكرام، ورضي الله عن صحبه الأعلام. وبعد، فإنه وصل سؤال من بعض الأعلام الساكنين ببلد الله الحرام، وهذا لفظه: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نعلم، نأخذ الشيء حتى ما ننسى. الآن اسم الرسالة التحف. اي نعم. في مذاهب، في مذاهب السلف. يعني جرت عادة العلماء انهم يتحرون السجع في اسماء الكتب، فهو يسمي هذه الرسالة التحف. التحف جمع تحفة، وهي الشيء المستحسن الذي يصلح للاقتناء ويصلح للإهداء، يقال هذا تحفة. تحف، فهو بهذه الكلمة يثني على هذه الرسالة، على مضمونها، وأن مضمونها تحف، فوائد بديعة وحسنة في مذاهب السلف. وفسر هو رحمه الله كما سيأتي في شرحه وكلامه، بين المراد بالسلف أنهم الصحابة والتابعون وتابع التابعين، تجده يردد هذه الكلمات، فهو يعني بالسلف أهل القرون الثلاثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء الصحابة والتابعون وتابع التابعين، هؤلاء هم القرون المفضلة. ومذاهبهم المقصود ما درجوا عليه واعتقدوه وساروا عليه في حياتهم في سائر تصرفاتهم، ولكن المراد هنا مذاهبهم، مذاهب الصحابة في مسائل الاعتقاد، لأن هذا هو موضوع السؤال، بل في أخص، بل في مذهب أو مذاهب السلف في باب الأسماء والصفات كما هو موجب أو مضمون السؤال الذي بني عليه الجواب. والسلف هم المتقدمون، فلكل قوم سلف، فسلف القوم هم متقدموهم. والتابعون لهم أو الذين جاءوا من بعدهم هم خلف، فإن كانوا في الخير فهم خلف، وإن كانوا في الشر فهم خلف. فخلف من بعدهم خلف، خلف من بعدهم خلف، وسيأتي تعليق المؤلف على مقولة إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. فالسلف سلف كل قوم متقدموهم في الخير والشر، قال الله في فرعون وقومه فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. نعم السؤال. وبهذا يعلم أن المؤلف يعني هذه الرسالة لها سبب، وهذا شأن العلماء، أحيانا يصنفون تصنيفا مبتدأ يقصدون به توضيح أمر وتحقيق أمر من مسائل العلم وأبواب العلم، وتارة ابتداء من غير يعني من غير طلب، وأحيانا يكون بطلب، يكون تأليفهم إجابة لرغبة بعض الراغبين في العلم، وتارة يكون جوابا لسؤال كما في هذه الرسالة. فهذه الرسالة هي جواب لهذا السؤال الذي نسمعه الآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ما يقول فقهاء الدين وعلماء المحدثين وجماعة الموحدين في آيات الصفات وأخبارها التي نطق بها الكتاب العظيم وأفصحت عنها سنة الهادي إلى صراط مستقيم، هل إقرارها وإمرارها وإجراؤها على الظاهر بغير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل عقيدة الموحدين وتصديق بالكتاب المبين واتباع للسلف الصالحين، أو هذا مذهب المجسمين؟ وما حكم من أول الصفات ونفى ما وصف؟ خذها فقرة فقرة. أنا ما سم. وما حكم واضح من السؤال أنه يتعلق بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته، السؤال عن المذهب الحق في هذا الباب. وباب الأسماء والصفات من أهم أو هو أهم أبواب الدين العلم الشرعي، لأنه يتضمن معرفة الله يتعلق، فالعلم بالتوحيد بما يشتمل عليه من العلم والإيمان بربوبيته سبحانه وإلهيته وأسماء وصفاته، هذا هو أشرف العلوم. فالعلم الشرعي بعضه أفضل من بعض يتفاضل، أليس القرآن بعضه أفضل من بعض؟ هكذا أيضا العلم الشرعي أفضله ما يتعلق بمعرفة الله، قال العلماء، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، فكلما كان المعلوم أشرف وأفضل كان العلم به أفضل، فالعلم تابع للمعلوم شرفا وخلافه. فهذا السؤال يتضمن يعني الوصول، مقصود السؤال هو الوصول إلى معرفة الحق في هذا الباب، في باب أسماء الله وصفاته وأفعاله. وتضمن السؤال ذكر مذاهب، يعني المذاهب، مذاهب الناس في هذا الباب. فالسؤال يقول: أيها الصواب؟ أي هذه المذاهب هو الحق الذي يجب اعتقاده ويجب التدين به وإيضاحه وتقريره للناس وبيانه بأدلته؟ نعم، أعد النص. نعم، أحسن. قال بعد ما يقول الفقهاء. هل إقرارها إقرارها نعم وإمرارها نعم وإجراؤها على الظاهر بغير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل عقيدة الموحدين؟ الجواب باختصار وبتعجيب: نعم. يعني إقرار نصوص الكتاب والسنة المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته، هذا هو الواجب فيها، وهذه هي عقيدة الموحدين، عقيدة أهل السنة والجماعة، إقرار هذه النصوص وقبولها وإمرارها على ظاهرها باعتقاد ما دلت عليه من غير تكييف للصفات ولا نفي لها، غير تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. هذا هو معتقد السلف الصالح والتابعين لهم بإحسان، الإيمان بهذه النصوص وإقرارها. وكم جاء من الآثار عن الأئمة يقولون في نصوص الصفات: أمروها كما جاءت، يعني أمروها، لا تتعرضوا لها بالتحريف، أجروها على ظاهرها، أمروها كما جاءت بلا كيف. فتضمنت هذه المقولة أمروها، تضمنت يعني الإيمان بهذه النصوص، قبولها وترك التعرض لها بالتأويل الذي يخرجها عن مضمونها، يسلبها مضمونها ويصرفها عن ظاهرها. فالاعتقاد الحق في باب أسماء الله وصفاته يقوم على هذه الأصول: الإثبات ونفي التمثيل، إثبات ما دلت عليه هذه النصوص ونفي مماثلة صفات الله لصفات المخلوقين، ونفي العلم بالكيفية. ولهذا نقول إن الواجب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. هذه هي المذاهب الباطلة: التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل، وبينها يعني تناسب قوي هذه المعاني الباطلة. فمذهب السلف بريء من كل هذه المعاني الباطلة. فهذا هو اعتقاد الموحدين: إقرارها وإمرارها من غير تعرض لها بالتأويل الذي حقيقته التحريف، ومن غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذا فعبر السائل عن هذا المذهب، يريد يقول أيها هو الحق. الجواب على هذا السؤال بداية نقول نعم، هل هذا هو مذهب الموحدين؟ ما هو الجواب؟ نعم. نعم أو من وتصديق بالكتاب المبين. نعم. واتباع للسلف الصالحين. الجواب نعم. نعم نعم. أو هذا مذهب المجسمين. نعم. وما حكم من أول الصفات؟ أو هو مذهب المجسمين؟ نقول لا، المذهب الحق ليس، يعني المعطلة يرمون أهل السنة بأنهم مجسمة، يقولون إن الله جسم، هذا معنى التجسيم، فأهل السنة بريئون. التجسيم عند من؟ عند المشبهة الذين يقول أحدهم لله سمع كسمعي وبصر كبصري ويد كيدي، المشبهة هم الذين. أما أهل السنة فلا يصفهم بالتجسيم والتشبيه إلا المعطلة النفاة، يصفون أهل السنة بالتجسيم، يقولون مجسمة، بل ويسمونهم مشبهة. والحق أن أهل السنة لا يتكلمون في الجسم، لا يقولون الله جسم ولا ليس بجسم، وذلك لأمرين: أو الأول إن لفظ الجسم لفظ مجمل محتمل يحتمل معاني، منها ما يليق بالله ومنها ما لا يليق بالله، ما دام لفظ مجمل يحتمل حقا وباطلا. والأمر الثاني أنه لم يلد في الكتاب والسنة الإخبار عن الله بأنه جسم أو أنه ليس جسم. إذن لفظ الجسم من الألفاظ المجملة التي لا يجوز إطلاقها لا نفيا ولا إثباتا، ومن أطلقها فالواجب أن نستفصل منه عن مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، كما قرر ذلك شيخ الإسلام في مواضع كثيرة ومعروفة، ومنها القاعدة الثانية من القواعد التي قررها في العقيدة التدمرية، القاعدة الثانية خصصها بها في بيان الواجب في الألفاظ المجملة المحدثة. أو هو مذهب المجسمين؟ الجواب لا، إمرار النصوص وإقرارها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف هو مذهب الموحدين، وهو مذهب السلف الصالحين، لا مذهب المجسمين والمشبهين. نعم. وما حكم من أول الصفات؟ نعم. ونفى ما وصف الله به نفسه ووصفه به نبيه وتأيد بالنصوص. نعم. واتفق عليه الخصوص من أن نعم. وما حكم من أول الصفات ونفى ما وصف الله به نفسه ووصفه به نبيه؟ أول الصفات، وما حكم من أول الصفات؟ نعم. ونفى ما وصف الله به نفسه ووصف. نعم. هذا تأويل الصفات وصرفها عن ظاهرها، هذا هو التحريف، ونفيها عن الله هذا هو التعطيل. فمن أول نصوص الصفات وصرفها عن ظاهرها إلى معاني مرجوحة غير برهان ونفى ما وصف الله بنفسه، فقد جمع بين بين التعريف الذي يسمونه تأويلا وبين التعطيل. فتأويل النصوص هو في الحقيقة تحريف، لأنه صرف لها عن ظاهرها بغير دليل ولا برهان، ونفي ما وصف الله به نفسه هذا هو التعطيل، وهما متلازمان في الجملة. التعطيل والتعريف متلازمان، أقول في الجملة، لكن التحريف يستلزم التعطيل، وأما التعطيل فلا يستلزم التحريف، فإن من أهل التعطيل من لا يؤول النصوص بل يفوض. وكل من مذهبي التأويل والتفويض كل منهما باطل، مذهب أهل التفويض ومذهب أهل التأويل كلاهما باطل. فالتعطيل يعني، فنقول كل محرف أو مؤول فهو معطل، لأنهم الذين صرفوا النصوص عن ظاهرها لا يثبتون معانيها، لا يثبتون معانيها الحق. لكن من المعطلة من لا يحرف بل يجري النصوص على ظاهرها ألفاظا، انتبه، ألفاظا يجريها ألفاظا من غير فهم لمعناها، كما سيأتي يعني التنبيه إلى هذا في مواضع. نعم. وتأيد بالنصوص. أعد أو هو. وما حكم من أول الصفات؟ لاحظ أول الصفات، نعم، هذا يعني في الحقيقة صرف التأويل يطلق على معاني، والمراد هنا المعنى الاصطلاحي الذي اصطلح عليه كثير من المتكلمين وكذلك الأصوليين، يقولون التأويل صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر أو إلى معنى مرجوح لدليل، هم يقولون لدليل، وهذا صحيح، إن كان لدليل صحيح صار التأويل صحيحا، وإن كان لغير دليل كان التأويل باطلا. وتأويل النصوص يعني تأويل من تأول النصوص بغير دليل إذا فيكون باطلا. تأويل النصوص صفات باطل، لأنه صرف لها بغير دليل، بغير دليل يوجب ذلك. نعم. ونفى ما وصف الله به نفسه ووصفه به نبيه. وتأيد بالنصوص. وتأيد بالنصوص يعني ونفى ما وصف الله به، ونفى ما وصف الله به نفسه ووصفه به نبيه وتأيد بالنصوص. وتأيد بالنصوص بعده. واتفق عليه الخصوص. يعني تأيد، يعني قوله تأيد بالنصوص يعني تأيد وصفه تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به نبيه، تأيد ذلك بالنصوص القرآنية، وتأيد بالنصوص. واتفق عليه الخصوص يريد كأنه اتفق عليه الخاصة، خاصة المؤمنين الصحابة والتابعون، واتفق عليه الخصوص يريد الخواص، اتفق عليه خواص أهل العلم من الصحابة والتابعون اتفقوا عليه. إذن فإثبات وصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فكأنه يريد ذلك السائل يريد تأيد بالنصوص الكتاب والسنة واتفق عليه الخصوص، وهذا هو الأصل الثالث وهو الإجماع. نعم، وتأيد بالخصوص. نعم، واتفق عليه الخصوص من أن الله سبحانه في سمائه. نعم، مستو على عرشه. يعني انتقل من الكلام العام إلى الكلام الخاص، فالكلام في أوله عام في باب الأسماء والصفات، والآن خص مسألة العلو بالتقرير. وهذا داخل في أصل الموضوع، داخل في الباب العام، باب أسماء الله وصفاته. إيش بعد؟ واتفق عليه الخصوص من أن الله سبحانه في سمائه. نعم، هذا مما تواطأت عليه الدلائل من الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، تواطأت واتفقت وتضافرت الدلائل من الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، كلها متفقة على أن الله في السماء فوق سماواته على عرشه. وخالف في ذلك المعطلة من أهل التفويض أو أهل التأويل، خالفوا في ذلك. ودلائل علو الله كثيرة، الدلائل من الكتاب كثيرة وهي أنواع، منها إخباره تعالى بأنه في السماء: أأمنتم من في السماء؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. نعم، مستو على عرشه. لا، هذه الجملة ركبها سوا. من أن الله سبحانه في سمائه مستو على عرشه. في سماء، لو قال من أن الله في السماء كان أولى، لأنه حتى يوافق قوله تعالى: أأمنتم من في السماء؟ ألا تأمنونني وأنا أمن من في السماء؟ أين الله؟ قالت: في السماء. لكن يجي عبارة، تأتي عبارة إضافة السماء في سمائه الله تعالى فوق سماواته على عرشه، فوق سماواته على عرشه. نعم، بعد مستو على عرشه. نعم، كما نطق بها القرآن في سبعة بواضع: مستو على عرشه. نعم، مستو على عرشه بائن من خلقه. نعم، بائن بمعنى أنه ليس داخلا، ليس داخلا في المخلوقات، ليس في مخلوقاته كلي يعبر شيخ الإسلام في تفسير المباينة بأنه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، فهو بائن ليس حالا في المخلوقات ولا شيء من المخلوقات حال في ذاته. هذا معنى المباينة. لأن كل من المعنيين لا يليق به سبحانه وتعالى، وأهل الضلال من طوائف المعطلة نفاة العلو يقولون إنه منهم من يقول إنه حال في كل مكان، في كل مكان، ومنهم من يقول إنه لا داخل العالم ولا خارجه، وكل من الأمرين مناف للعقل والشرع، باطل في العقل والشرع والفطرة. نعم، بائن من خلقه. إيش بعد؟ بائن من خلقه وعلمه في كل مكان. نعم، هذا هو الحق لا شك. الذي دلت عليه النصوص واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أنه تعالى فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وعلمه بكل مكان، علمه محيط بكل شيء يعلم، ودلائل شمول العلم إن الله بكل شيء عليم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، يعلم ما يسرون وما يعلنون، والآيات في العلم كثيرة يعني وظاهرة، أحاط بكل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم. والدليل آيات الاستواء والصعود والرفع وقوله تعالى لاحظوا إن السائل ما هو سؤال معه، سؤال وتقرير واستدلال، فكأن السائل في الحقيقة يريد أن يستخرج من الإمام الشوكاني رحمه الله، يريد أن يستخرج مما عنده لينتبع بذلك يعني من يقتدي به ومن يرضى بقوله، فإن الناس لهم يعني قيادات ولهم يعني أئمة يقتدون بهم، السائل يريد أن الإمام الشوكاني يتكلم في هذا ليؤخذ هذا المعنى عنه وليعرف، وأيضا وليعرف يعني منهج ومذهب الشوكاني في هذا الباب. طيب الآيات، نعم كمل. والدليل آيات الاستواء، آيات الاستواء في القرآن 7. نعم. والصعود، الصعود هو يشير هنا إلى أنواع الأدلة، فأنواع أدلة العلو متعددة، منها نقول إخباره تعالى بأنه مستوى على عرشه، فآيات الاستواء فأدلة استواء الله على عرشه هي من أدلة العلو، ومنها الإخبار بصعود بعض المخلوقات إليه يصعد الكلم الطيب، والعروج تعرج الملائكة والروح، فهذه من أدلة، ورفع بعض المخلوقات بل رفعه الله إليه. نعم. والرفع، نعم والرفع. وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، نعم من في السماء، من في السماء بمعنى من في العلو، والعلو يشمل ما فوق جميع المخلوقات، فالله في العلو المطلق، الله تعالى في السماء أي في العلو أي العلو المطلق، لأن العلو نوعان، علو نسبي وعلو مطلق، فالعلو النسبي هو يعني ما فوقنا قريبا، تقول الطير في السماء، تقول الملائكة في السماء، يعني في السماء المبنية أو في العلو النسبي، فالعلو الذي يثبت يوصف به المخلوق هو العلو النسبي، علو على بعض الأشياء، أما العلو الذي يوصف الرب به نعم فهو العلو المطلق أي العلو فوق كل شيء. نعم. ومن السنة حديث الجارية، نعم، والنزول، نعم، من الأدلة من السنة حديث الجارية التي قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال لمالكها أعتقها فإنها مؤمنة. ومن أدلة العلو أحاديث النزول، من أنواع أدلة العلو ذكر النزول، النزول الإلهي، مثل كقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فهذا الحديث هو دليل على إثبات النزول ودليل على إثبات العلو، بل قوله تعالى تنزيل الكتاب من الله، تنزيل من الرحمن الرحيم، يعني الآيات التي فيها الإخبار عن إنزال القرآن وتنزيل القرآن ونزول القرآن هي من مما يستدل به أهل السنة على علوه سبحانه. نعم. وعمران بن حصين. عمران بن حصين يشير إلى حديث مشهور الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لحصين والد عمران: كم تعبد؟ قال: 7، 1 في السماء و6 في الأرض. قال: من الذي تعده لضروراتك ورغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. فالشاهد قال: الذي في السماء. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. كل هذه الآيات والأحاديث يعني مدلولها واحد ومقصودها واحد، وهو إثبات علو الله على خلقه. نعم. وغير ذلك من الآيات المتواترات والأحاديث المتكاثرات. نعم. وأول الآيات: وجعل الاستواء استيلاء. وأول الآيات عاد الضمير لمن قال: وما حكم من أول؟ من أول النصوص أول نصوص الكتاب والسنة ونفى ما وصف الله به نفسه. فالضمير هنا: وأول، يعني أول هذه الآيات الواردة في العلو أولها. فالضمير يعود إلى من هنا؟ وما حكم إيش في الأول؟ وما حكم من أول الصفات هنا؟ وأول يعود الضمير إلى هنا، إلى الذي أول الصفات، ويريد وأول هذه النصوص الواردة في العلو. نعم. وأول الآيات وجعل يعني الآيات الواردة في العلو. نعم. وجعل الاستواء استيلاء، يعني وحرف أول، وحرف الاستواء، فقال إن معناه الاستيلاء. الرحمن على العرش استوى، يعني استولى، يعني استولى عليه وملكه. وهذا تحريف، فالمعطلة ينفون يعني حقيقة الاستواء عن الله وهو العلو والارتفاع، ويحرفون الآيات الواردة في ذلك. ومن التحريف قولهم استوى بمعنى استولى. وهل استيلاء الله مختص بالعرش؟ الله مالك لكل شيء، له ملك السماوات والأرض. وإذا كان الله مالكا للسماوات والأرض، أفيجوز أن يقال الله مستو على الأرض، مستو على كذا من مخلوقاته؟ الله مالك. فهذا التحريف يقتضي، يستلزم أن يوصف الله باستوائه على كل شيء، مستوى على الجبال. فجمعوا بين التعطيل والتأويل، بين التعطيل وهو نفي الصفات ونفي حقيقة، ومن ذلك نفي العلو ونفي الاستواء، وبين التحريف الذي هو تأويل النصوص بصرفها عن ظاهرها. نعم. أعد: وأول الآيات وجعل الاستواء، أولها بمعنى صرفها عن ظاهرها. نعم. وجعل الاستواء استيلاء، يعني جعل الاستواء المذكور في الآيات معناه الاستيلاء لا العلو والارتفاع. نعم. وأول النزول بالرحمة، أول النزول الوارد في أحاديث النزول، أولها بنزول الرحمة، ينزل ربنا يعني تنزل رحمته، وهذا من التحريف. أو ينزل ملك، قد يقول بعضهم المراد نزول الملائكة. نعم. وهكذا جعل التأويل عليه مضطردة في سائر نصوص الصفات. وهكذا جعل التأويل عليه مضطردة في سائر نصوص الصفات، يعني جعل هذا منهجا في تعامله مع النصوص، منهج، وهو صرفها عن ظاهرها، نصوص العلو ونصوص النزول ونصوص سائر الصفات كالوجه واليدين والكلام والغضب والرضا والمحبة، كلها منهج واحد، وهو تأويل صرفها عن ظاهرها، فيجمع في هذه الصفات بين التحريف والتعطيل، ولم يتعرض السائل الآن لأهل التفويض، لم يتعرض لهم. نعم. وعاش في ظلام العقل في الجهل والشبهات، يعني هذا المعطل المحرف عاش في ظلمات الجهل والضلال، ظلمات البدع التي أحدث من تعطيل أسماء الله وصفاته وتحريف كلامه وكلام رسوله. نعم. وعاش في ظلام العقل في الجهل والشبهات، في ظلام العقل، لأن هؤلاء يدعون أنهم فعلوا ذلك بدلالة العقل، وهم في الحقيقة في ظلال وظلام العقل، فتلك العقليات التي عودوا عليها ليست عقليات صحيحة، بل هي كما يقول ابن تيمية، بل هي جهليات مشبهة بالعقليات، جهليات مشبهة بالعقليات، وإلا فهي ضلالات وجهالات. نعم. وعاش في ظلام العقل في الجهل والشبهات. نعم. بالشبهات، يا شبهات الكثيرة، ما الشبهة ما يشتبه فيه الحق والباطل، فمن أبرز الشبهات بأن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، وقد يقولون يستلزم التجسيم أو التركيب أو وما إلى ذلك، ويقولون إن العقل دل على نفي تلك الصفات عن الله، وإذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل زعمه. نعم. وإذا قيل له أين الله أجاب بأنه لا يقال أين الله. نعم. من فروع مذهب المعطلة نفاة العلو، من فروع مذهبهم أنهم لا يرفضون أو ينكرون السؤال عن الله بأين، فلا يقولون إذا قيل لهم أين الله، قالوا الله لا يقال فيه أين، وهذا مع مناقضة لما جاء عن أعلم الخلق بالله، فأعلم الخلق بالله هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أوليس هو الذي قال للجارية أين الله؟ إذن يلزم على قولهم هذا إن الرسول غلط في هذا السؤال أين الله. نعم. أجاب بأنه لا يقال أين الله. نعم. الله لم يكن له مكان، الله لم يكن، هكذا يقول المعطل نفاة العلو، الله ليس في مكان أو لا يكون له مكان، وهذا التعبير له مكان أو إنه ليس في مكان هذا من الألفاظ المجملة، لأن المكان قد يراد به شيء موجود مخلوق، فالله ليس في شيء موجود، يعني ليس حالا في شيء موجود، وقد يراد به، قد يراد بالمكان ما فوق جميع المخلوقات، فالله هناك، الله تعالى فوق جميع المخلوقات، هو الظاهر، قال فيه عليه الصلاة والسلام وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. نعم. كما هو جواب فريق المضلين. فما هو؟ كما هو جواب فريق المضلين. إيش؟ كما هو جواب؟ كما هو جواب فريق المضلين. ما جوابهم إذا قيل لهم أين الله؟ يقولون إن الله تعالى ليس في مكان، أو لا يكون في مكان، لا يسأل عنه بأين. هذا جوابهم. نعم، أعد حتى يتضح. وإذا قيل لأحد، وإذا قيل له أين الله، أجاب بأنه لا يقال أين الله، الله لم يكن له مكان. نعم. كما هو جواب فريق المضلين. هذا هو جواب المضلين. نعم. فهل هذا جواب الجهميين؟ نعم. هل هذا جواب الجهميين المعطلة؟ نقول نعم، هذا جواب. نعم، نعجل الجواب. نعم. والمريسيين. المريسيين نسبة إلى بشر المريسي أحد المعتزلة الذين حملوا لواء الدعوة إلى القول بخلق القرآن ونفي الصفات. نعم. وأضلاء المتكلمين. نعم، أضلاء كذا؟ أي نعم. لا، أضلاء جمع أضل، أفعل تفضيل، وإلا التعبير في الغالب يكون ظلال جمع ضال، ومذهب ظلال المتكلمين، لكن قال أضلاء جمع أضل، أضلاء يعني مثل أفاضل. نعم. نعم. أم اختيار علماء السنة؟ نعم. فهل هذا جواب الجهميين؟ فهل هذا جواب الجهميين؟ نقول نعم. نعم. بعد. والمريسيين. نعم، هو جواب. وأضلاء المتكلمين. نعم. أم اختيار علماء السنيين؟ يعني نفي صفات الله وتأويل نصوص الصفات هو مذهب، ونفي علو الله والامتناع من الجواب عن السؤال عن الله بأين هو مذهب الجهميين وأضلاء المتكلمين، ليس هو مذهب أهل السنة والجماعة. أم هو؟ قل أم هو. أم فهل هذا جواب الجهميين؟ قلنا نعم. نعم. والمريسيين. نعم. وأضلاء المتكلمين. الجواب نعم، هذا هو جوابه. نعم. أم اختيار علماء السنيين؟ لا والله، ليس هو اختيارهم، بل ينكرونه أشد الإنكار. نعم. أفيدونا بجواب الرجاء الثواب، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. الآن صرح بالسؤال عن ما تقدم من المذاهب والطرائق، ما هو الحق في ذلك، وما هو مذهب الموحدين ومذهب التابعين للسلف الصالحين. انتهى السؤال؟ لا، باقي. نعم. فإن هذا المقام طال فيه النزاع. نعم، طال فيه النزاع، صحيح. كان السلف الصالح الصحابة والتابعين ما كان عندهم شيء من هذا النزاع والخلاف، فإن الخلاف في باب أسماء الله وصفاته محدث بسبب ما ابتدعه المبتدعون رؤوس الجهمية كالجعد بن درهم وجهم بن صفوان وأشباههم والقدرية كمعبد الجهني وأشباههم. نعم. فإنه قد طال، فإن هذا المقام طال فيه النزاع وحارت فيه الأفهام، حارت فيه أفهام الجاهلين والضالين. أما ولله الحمد أهل السنة والجماعة فهم على بينة من أمرهم، هم على بينة وعلى بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم. وزلت الأقدام. نعم. وزلت إيش؟ وزلت الأقدام. نعم، هذا يعبر به عن الزيغة عن طريق الحق. زلت الأقدام. زلت في نسخة الأقدام. ها؟ في نسخة الأقدام. وهو إيش قال؟ الأقلام. لا لا، الأقدام. الأقدام. زلت فيه الأقدام. ظلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام. ضلال الأفهام بالاعتقادات الباطلة، وزلت الأقدام بالانحراف عن المنهج العملي. فالأول العبارة الأولى يعبر بها عن الانحراف العلمي، والثاني يعبر بها عن الانحراف العملي، وهو نوع من يعني تحري السجع وتناسب الكلمات. ظلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام. نعم. وكل يدعي الصواب بزخرف الجواب. نعم، كل يدعي يعني كل أهل مذهب يدعون أن الحق معهم، ولكن الفصل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فالحق ما قاله الله ورسوله، هذا هو الحق. نعم، فهذا مقام إيش؟ ظلت فيه الأقدام وزلت فيه الأقدام. نعم. وكل يدعي الصواب بزخرف الجواب. نعم. فأبين المدعى بالدليل. نعم. وبينوا طريق الحق بالتفصيل والتطويل. نعم. يعني صاحب السؤال يريد من المسؤول رحمه الله، يريد من المسؤول أن يجيب جوابا مفصلا لا جوابا مجملا. وفي الحقيقة بعد التأمل إن شاء الله يتبين أن الشيخ رحمه الله في جوابه يعني نوع إجمال. نعم. ضاعف الله لكم الأجور ووقاكم الشرور، والسلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله رب العالمين. وهذا السؤال أقول نكتفي اليوم بما سمعنا من السؤال وما تيسر من التعليق عليه، وغدا إن شاء الله نشرع في كلام المجيب رحمه الله. نعم، إلى هنا.